قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. لما فرغ من ذكر أقسام المياه شرع بعد ذلك فيما إذا شك في أي من أنواع المياه التي أمامه أو اشتبهت عليه. قال: وإن شك، الشك التردد بين أمرين ولم يترجح له أحدهما. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو طهارته. شك في نجاسة ماء يعني أمامه ماء وشك هل هو نجس أم طاهر، فهنا يبني على اليقين ويطرح الشك، والشك هنا هو النجاسة، فيكون هذا الماء طاهر. مثال ذلك: لو أن شخصا رأى إناء في مكان وأراد أن يتوضأ منه فشك أنه نجس، الشك هذا نطرحه يعني نلغيه، ويبقى الأمر على ما كان وهو الطهور. قال: أو طهارته، يعني عكس المسألة السابقة. لو شخص رأى إناء يعلم في الأيام السابقة أنه نجس، رأى مثلا كلبا يبول فيه، ولما رأى فإذا فيه شيء من أوصاف النجاسة من الطعام أو اللون أو الريح، فشك أنه قد طهر، هذا الشك نلغيه وهو الطهورية، ويبقى وهو أن أنه نجس، وهو اليقين في هذا المثال. قال: بنى على اليقين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. فالقاعدة الفقهية المتفق عليها بين أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك. وهناك مسألة أخرى، وهي مسألة الجهل بحال الماء أو غيره، ماذا يصنع إذا جهل هل هو طاهر أم نجس؟ فالقاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الطهارة. مثال ذلك: لو أن شخصا دخل غرفة مستأجرة وراد أن يصلي وفيها سجاد، نقول صلي على هذا السجاد لأن الأصل أنه طاهر لأنك جاهل بحقيقته. وكذلك لو أن تسير في طريق وفي الطريق ما أصابك منه شيء في ثوبك، فالأصل أنه طاهر، وهكذا. ففرق بين الشك وبين الجهل. والمصنف رحمه الله لما ذكر الشك في الماء قال: أو غيره، يعني وكذلك لو شك في غير الماء، مثل شك في نجاسة الثوب أو طهارته، يبني على المستيقن. مثال ذلك: شخص عنده ثوب في بيته وهو غسل للتو فراد أن يصلي فشك أنه نجس، نطرح هذا الشك وهو النجاسة، ويبقى الأصل أنه طهور. وكذلك العكس: لو أن صبيا بال على ثوبك في الليل وردت أن تصلي بعد ساعة مثلا فشكيت هل هو طهر من النجاسة أم لا، فهذا الشك وهو الطهور يزيله، ويقع الثوب على أصل ما تيقنته وهو النجاسة. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الشك شرع بعد ذلك في الاشتباه بين أنواع المياه. والاشتباه أي إذا كان فيه أكثر من نوع، أما الشك فهو شيء واحد متردد فيه. مثال ذلك: لو رأيت رجلا وأنت شككت هل هو زيد أم عمر، نقول هذا شك. ولو رأيت رجلا وتقول اشتبه علي هل أنت خالد الثاني أم لا، فالاشتباه بين أمرين. قال سبحانه: إن البقرة تشابه علينا. والمسألة الأولى التي ذكرها في الاشتباه قال: وإن اشتبه أي ماء طهور بنجس، أي بماء نجس، يعني عندنا إناء طاهر وإناء نجس لكنه مشتبه عليه، أين الطاهر من النجس؟ قال: حرم استعمالهما، فلا يجوز أن يستخدم هذا أو هذا لأن أحدهما يقين أنه نجس. ولم يتحر أي لا يغلب ظنه في أحدهما أنه هو الطهور. ولما بين أنه لا يستخدمها وأراد أن يصلي قال: ولا يشترط للتيمم لكي يصلي خلطهما، يخلط الطهور بالنجس حتى يتيقن أن هذين الإناءين أصبحا في إناء واحد وتيقن أنهما نجس. ولا إراقتهما، يعني لا يشترط أن يريق الماء الطهور وكذلك النجس لكي يتيمم، لأن من شروط التيمم عدم الماء. فحتى لو كان عندك ماء لكن اشتبه عليك هو طهور أو نجس، هنا لا تلزم بإراقتهما وتتيمم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الثانية من الاشتباه فقال وإن اشتبه بطاهر، أي وإن اشتبه الماء الطهور بماء طاهر، هنا أخف ليس فيه نجاسة وإنما هو طاهر، مثل عندنا إناء طهور يقينا أخذ من ماء البئر، وإناء آخر استخدم في الغسلة الثانية والثالثة المستحبة هذا طاهر، فيشتبه عليه الطهور بالطاهر، قال توضأ منهما وضوءا واحدا، يعني له أن يستخدمهما ليس فيهما نجس. وكيفية الوضوء الواحد منهما قال من هذا غرفة، يعني الإناء الأول يغسل وجهه ثم يذهب الإناء الثاني ويغسل وجهه، ثم يعود الإناء الأول يغسل يدي ثم يعود الإناء الثاني ويغسل يدي، يعني لا يتوضأ بالأول حتى يكمل الوضوء ثم يذهب الثاني ويكمل الوضوء، وإن من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ثم وصلى صلاة واحدة لأن أحدهما طهور. وسبق أن على القول الصحيح أن الطاهر إذا بقي فيه وصف الماء يجوز استخدامه ويسمى طهورا، مثل ماء الورد والماء إذا وقعت فيه قطرات يسيرة من حبر مثلا وهكذا يجوز الوضوء منه. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. ولما فرغ من الاشتباه في المياه استطرد وذكر مسألة الاشتباه في الثياب وإن كان محلها في اللباس، لكن ذكرها هنا لما ذكر الاشتباه فقال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، مثل عنده ثوبان متيقن أن أحدهما طاهر والآخر نجس لكن لا يعلم أيهما اشتبه عليه، قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، يعني لو عندنا ثوب طاهر وثوب نجس معناته يصلي مرتين، ولو عندنا خمسة ثياب نجسة وخمسة ثياب طاهرة عدد النجس خمس، يعني يصلي خمس صلوات ويزيد واحدة لأن الواحدة هذه يقينا بأنها من ثوب طاهر، لذلك قال صلى صلاة واحدة بعدد النجس وزاد صلاة، والراجح أنه يصلي فيما يغلب على ظنه صلاة واحدة لأن الله تعالى لم يفرض علينا سوى صلاة واحدة لكل فريضة، فلا نكرر الفريضة أكثر من مرة من أجل ثياب أو غيرها. باب الآنية. قال رحمه الله باب الآنية، الآنية جمع إناء وهو الوعاء، ووضعه المصنف رحمه الله بعد المياه لأن الماء لا يكون غالبا في استخدام الناس إلا بالإناء. والأواني من حيث استعمالها واتخاذها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول آنية غير الذهب والفضة كالحديد مثلا، القسم الثاني أواني الذهب والفضة، والقسم الثالث المضبب بالذهب والفضة أو غيرهما. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله كل إناء، أي جميع الآنية طاهر، يعني بشرط أن يكون الإناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، يباح اتخاذه أي اقتناؤه من تعليقه على الجدران مثلا كتعليق إناء الحديد، أو استعماله مثل استخدامه في إصلاح القهوة والشاهي ونحو ذلك، وذلك مثل آنية الحديد وكذلك آنية النحاس والزجاج والخشب وغير ذلك، فكل إناء غير الذهب والفضة طاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء من تور، يعني من صفر، يعني من نحاس، رواه البخاري. وأشار إلى القسم الثاني بقوله إلا آنية ذهب وفضة، أي يحرم اتخاذ الأواني من الذهب أو من الفضة وكذا استعمالهما، مثل اتخاذ كأس من ذهب أو من فضة لا يجوز، وكذا القدور من الذهب أو الفضة لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يحرم اتخاذها يعني حفظها أو تعليقها، مثل تعليق كأس من ذهب على الجدران أو تعليق كأس من فضة. واستعمالهما يعني يحرم أن يشرب في كأس من فضة أو ذهب أو مموها بهما، يعني مصبوغا بذهب أو فضة، يعني الطبقة الأخيرة منها ذهب أو فضة، أو جميعه من أوله إلى آخره ذهب وفضة. أما اللون الأصفر الذي يشابه الذهب وهو ليس من مادة الذهب فيجوز. وكذلك أيضا يحرم كل ما فيه ذهب أو فضة، سواء باتخاذه يعني بحفظه واقتنائه أو تعليقه على الجدران، مثل تعليق سيف من ذهب أو أخذ قلم من ذهب استخدامه أو عدم استخدامه. وكذلك جوال لو كان من الذهب فيه شيء من الذهب أو الفضة فيحرم على الرجال والنساء جميعا كما سيأتي في النساء. لذلك قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، أي آنية الذهب والفضة. وأشار القسم الثالث بقوله ومضببا بهما، المراد بالتضبيب هو وضع مادة على الإناء المكسور أو الكأس ونحو ذلك حتى يزول كسره وينتفع به. قال ومضببا بهما، وهذا اللحام الذي يجعل سابقا لإصلاح ما انكسر من الأواني أو الكؤوس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول إذا كان من ذهب فهذا لا يجوز، والقسم الثاني إذا كان من فضة فهذا يجوز بشروط أربعة سيذكرها، والقسم الثالث إذا كان من غير الذهب والفضة مثل الصمغ أو الرصاص أو النحاس فإنه يجوز. لذلك قال ومضببا بهما، يعني بالذهب أو الفضة، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، أي آنية الذهب والفضة، ولو على أنثى، فلا يجوز الأنثى أن تشرب في كأس من ذهب ولو كان مباحا لها لبس الذهب، وكذا الفضة. فالشرب حكم واللباس حكم. وأشار إلى شروط الضبة إذا كانت من فضة، قال آنية ذهب وفضة مضبب بهما في نوع الخول أنه تسحط الطهارة منها إلى آخره. وقبل شروط الضبة اليسيرة استطرد المصنف رحمه الله في حكم الوضوء من أواني الذهب والفضة، فقال وتصح الطهارة منها، وهذه جملة معترضة، لو أخرها المصنف لكان أوضح، لئلا يظن أن ما بعدها تابع لها، يعني لئلا يظن أن عبارة إلا ضبة يسيرة تبع ولا تصح الطهارة منها. وبعد هذا الاستطراد ذكر شروط ضبة الفضة. الشرط الأول قال إلا ضبة يسيرة، يعني لا يكون هذا اللحام كثيرا. والشرط الثاني أن يكون هذا اللحام من فضة، فإن كان من ذهب لا يجوز. والشرط الثالث قال لحاجة، لأن لم يوجد مثلا إلا الفضة. والشرط الرابع إذا أراد أن يشرب شخص بما فيه مضبب لا يضع شفته على ذلك المضبب، لذلك قال وتكره مباشرتها، أي تكره مباشرة المضبب بالفضة لغير حاجة. ومن الحاجة أن يكون الإناء صغيرا فلا مناص من وضع شفته عليه. ودليل استثناء الفضة في المضبب ما جاء في صحيح البخاري أن انكسر إناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة، وسيأتي إن شاء الله حكم آنية الكفار. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. قال رحمه الله تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، لما ذكر رحمه الله أن جميع الأواني الطاهرة يباح اتخاذها واستعمالها شرع بعد ذلك في حكم أواني الكفار، فقال وتباح آنية الكفار، أي اتخاذها كتعليقها على الجدران مثلا، وكذلك استعمالها كالطبخ فيها، لكن بشرط ذكره المصنف، قال إن جهل حالها، أي إذا كنا لا نعلم هل هي طاهرة أم نجسة فيباح اتخاذها واستعمالها. وكذلك من باب أولى إذا تيقنا طهارتها يباح اتخاذها واستعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من مائدة اليهودية ولم يسألهم عن طهارته. أما إذا علم نجاستها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلوها. وأواني الكفار مباحة سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، لذلك قال ولو لم تحل ذبائحهم، أي من غير أهل الكتاب مثل المجوس أو البوذيين وغيرهم. قال وثيابهم أي وكذلك ثيابهم مباحة أي ثياب الكفار، سواء ما كان منها غير منسوج يعني قماش مفرد أو ما كان منه منسوجا كالثياب الجاهزة ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يلبسون ثياب الكفار وتهدى إليهم البرد، لكن بشرط إن جهل حالها من ناحية النجاسة من عدمها، فإذا جهل حالها تستخدم من غير غسل. وكذلك إذا تيقنا طهارتها مثل خرجت من المصنع ثم أتت إلينا مباشرة، أما إذا تيقنا نجاستها مثل لو كنت في الطريق واحتجت إلى ملابس تغطي تباشر العورة فأعطاك مشرك ثوبا له يغطي العورة وأنت متيقن أنه لا يتطهر بعد الغائط، هنا لا يجوز استخدامها إلا بعد غسلها قياسا على الأواني. المسلم قال فاغسلوها، وقوله إن جهل حالها أي إن جهل حال الأواني والثياب. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما أبين من حي فهو كميتته. ولما فرغ رحمه الله من أحكام الآنية شرع بعد ذلك في أحكام طهارة الجلود وكذلك استعماله، والجلود تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث طهارتها، ونبحث عن طهارتها لكي نستخدمها بعد ذلك بعد الدبغ من استخدامها في الحقائب أو في الفرش أو الثياب وغير ذلك، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان الجلد هذا أخذناه من ميتة فحكمه أنه لا يطهر كما سيأتي. القسم الثاني إذا أخذناه من حيوان نجس غير مأكول مثل جلود السباع كالنمر والأسد وغير ذلك، وهذا حكمها أنها نجسة لأن سلم أنها عن افتراش جلود السباع نجل نجاستها. والقسم الثالث إذا كان هذا الجلد من حيوان طاهر سواء كان مأكولا كجلد الإبل أو البقر أو الغنم أو غير مأكول مثل ما هو كالهرة فما دونه في الخلقة، فهذا إذا دبغ إهابه طهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأاهم يجرون شاة قال لهم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي لفظ إذا دبغ الإهاب طهر. وأشار المصنف رحمه الله للقسم الأول وهو دباغة جلود الميتة، فقال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ سواء كان مأكولا كجلد الغنم أم غير مأكول مثل جلد الأسد لأنه ميتة، والله قال عز وجل عن الميتة أو ميتة ودونه فإنه رجس فوصف الميتة بأنها نجسة، ويحمل حديث ميمونة على ما هو طاهر في الحياة ليس ميتة. الآن انتهى حكم دبغ الجلود من ناحية الطهارة أو لا، ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم استعمال تلك الجلود. استعمال تلك الجلود ينقسم إلى ثلاث أقسام أيضا، القسم الأول إذا كان جلد ميتة وسيأتي حكم، القسم الثاني إذا كان جلد ما هو حيوان طاهر مأكول مثل الغنم فهذا يباح استعماله مثل في البرد، أو اتخذ شخص وبر الإبل لتدفئته وهو مذبوح في الحياة أو حقيبة من جلد الغنم أو نعل من جلد البقر وهكذا. القسم الثالث إذا كان هذا الجلد من حيوان غير مأكول إذا كان من حيوان نجس مثل الأسد وغير ذلك، فمثلا لو رمأ شخص أسدا فمات هذا ليس ميتا، ومع ذلك لو أخذ جلده ليبيعه نقول لا يباح بيعه لأنه نجس في الحياة لأنه سلم لها عن افتراس جلود السباع. وأشار المصنف رحمه الله القسم الأول وهو جلد الميتة، فقال ويباح استعماله بعد الدبغ لكن لا يستخدم إلا في يابس، مثل لو اتخذت جلد شاة ميتة يجوز استخدامه على قول المصنف لكن في غير المائع مثل تضع في كتاب أو تضع في ثيابك ونحو ذلك. ذلك قال من حيوان طاهر في الحياة مثل الغنم والإبل والبقر، ولا يجوز استخدامه على قول مصنف في المائعات، يعني لو عندنا شاة ميتة ثم أخذنا جلدها ودبغناها على قول مصنف لا يجوز أن نضع فيها ماء لنشربها أو زيت أو عسل وهد، والراجح أنه يجوز استخدامها في المائعات وغير المائعات من الميتة إذا كانت طاهرة في الحياة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما راهم يجر شاة قال هل لا أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال أيما إهاب دبئ فقد طهر. بعد ذلك ذكر حكم فقال ولبنها أي الميتة وكل أجزائها مثل اليد والقدم نجس، لأن الله عز وجل قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني نجس. قال غير شعر، فيجوز أن نأخذ شعر شاة ميتة بجزه بقصة يعني، ويجوز أن يستخدم في أي شعر في الملابس وغيره لأنه طاهر. قال غير شعر ونحوه مثل ريش الحمام لو كان ميتة يجوز استخدام، وهكذا. ثم بعد ذلك قال وما أبين من حي فهو كميتته. وما أبين أي وما قطع من الحيوان وهو حي فهو كميتته، يعني فهو حكم ميتته في الطهورية والنجاسة. مثال ذلك لو أن شخصا عنده شاة وهي حية قطع شيئا من ذيلها للشحم، هذا لا يجوز استخدامه لأنه ميتة. لذلك قال فهو كميتته، يعني لو كانت الشاة ميتة هل يجوز أن نستخدم الشحم؟ لا يجوز. كذلك وهي حية لا يجوز أن نقطع منها شيئا ونستخدمه. ومثال الطاهر مثل لو أن شخصا في البحر فوجد سمك ومعه سكين قطع نصفها وهي حية في البحر، يجوز ويكون طاهرا لأن ميتة السمك طاهر كما قال سبحانه وحل لكم صيد البحر وطعامه. وكذلك الجراد لو شخص قطع منها نصف وهي حية يجوز، لأنه يجوز أكلها وهي ميتة. لو شخص بعض الناس في الأماكن الباردة يلبس طاقية فيها شعر الدب الأسود للتدفئة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. ليه؟ لأنه نجس في الحياة، ما يجوز. أيوه إذا ترون مثلا في بعض الأسواق شنط نسائية يقول كذا جلد نمر، إذا كان طبيعي ما يجوز، وإذا كان غير طبيعي يعني مصنع من شعر عادي لكنه بألوان النمر يجوز. كذلك الأسود. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.